إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، في السنة العاشرة من الهجرة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة في حجة الوداع، فألقى البيان الختامي للإسلام في هذه الأمة. جمع الإسلام كله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة واحدة، خطبة يوم عرفة في السنة العاشرة من الهجرة، في حجة رسول الله الوحيدة التي حجها. أيها الأخ المسلم الكريم، إنها أعظم خطبة في التاريخ، تستطيع أن تقول هذا؟ ولي كلمة أقولها، إن الله كما جمع القرآن كله في الفاتحة أم الكتاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، كما جمع القرآن كله في الفاتحة جمع رسول الله الإسلام كله في خطبة الوداع. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريدك ألا تسمع مني إنما من رسول الله، لا أريدك أن تعيش معي إنما مع النبي، إنني أريدك أن تعيش المشهد. حاول أن تعيش المشهد. أنت الآن على جبل عرفة، أنت الآن وسط حجيج الصحابة، أنت الآن تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وروى ابن هشام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا أروع، يعني أجمع ما روي عن خطبة الوداع. قال: جمع الناس وصعد النبي يخطب في الناس فقال: اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اسمعوا مقالي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في موقفي هذا بعد عامي هذا أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. أيها الناس، إن كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وإن كل دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضعه دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هزيل، وإن كل ربا موضوع، وإن كل ربا الجاهلية موضوع، في رواية كل ربا، وفي رواية كل ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، هو موضوع كله. أيها الناس، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بحق الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لا تضلوا، كتاب الله. أيها الناس، إن الله سائلكم عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع رسول الله سبابته إلى السماء وقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أيها الأخ المسلم الكريم، هذه كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. صل عليه يا ابني، تبقاش تتخطى الصفوف تاني، فاهم؟ اقعد حيث استقر بك المكان، حرام تخطي الصفوف، حرام. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك عندما تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تفهم في الإسلام معان ما أروعها. تعالوا نقف مع بعض الكلمات. قال النبي: أيها الناس، اسمعوا مقالي فلعلي لا ألقاكم في موقفي هذا بعد عامي هذا أبدا. يا ترى كلمة أبدا، لا ألقاكم أبدا، كيف وقعت على أبي بكر؟ كيف وقعت على قلب عمر؟ كيف وقعت على قلب بلال؟ روى البخاري في صحيحه لما نزل من حديث عبد الله بن عمر، لما نزل قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ونزلت في يوم عرفة وكان يوم جمعة، فبكى عمر لما سمعها، فقالوا: أتبكي في يوم أتم الله فيه الدين؟ فقال عمر: والله ما بعد التمام إلا النقصان، وإني لأرى أنه نعي إلى رسول الله أجله. أيها الأخ المسلم الكريم، كلنا يحب رسول الله، لكن ليس كأبي بكر وعمر وسائر الصحابة. كلنا يمثل له رسول الله أشياء وأشياء، ولكن ليس كالصحابة. كلنا يعرف رسول الله، لكن ليس كالصحابة. إن العجيب في هذا الموقف أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بين يدي الصحابة ولم يسقط الصحابة، مات ولم يهتز الصحابة، مات وأكمل الصحابة مسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العجيب في هذا الموقف، تخيل: لعلي لألقاكم في موقف هذا بعد عام هذا أبدا فعلا. النبي مات بعد 3 أشهر على الأكثر من حجة الوداع. لكن العجيب أن النبي مات وعاش الدين، النبي مات وظلت الشريعة، النبي مات وانتفض الصحابة ينشرون دين الله في الأرض. نعم، لأن النبي علمهم أنهم لا يسيرون، القضية ليست قضية عاطفة، إنما هو دين ومنهج، والدين باق والمنهج باق وإن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قالها أبو بكر دستور، قالها أبو بكر قانون: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم، إن أعجب ما في هذه الكلمة أنك ترى ما وراءها. لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقف هذا أبدا. أعجب ما في هذه الكلمة أن الصحابة بعدها لم يسقطوا، لأنهم فهموا الدين من رسول الله، فهموا الإسلام. إنه درس لنا، إننا لا نسير خلف أشخاص، إنما نسير خلف منهج، إنما نسير في سبيل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان على سبيل الرسول أمامنا فهو إمامنا، من كان على سبيل الرسول أمامنا فهو إمامنا، ومن ضل الطريق فعليه ضلالته، نحن لا نتبع أحدا، إنما نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات النبي وعاش الدين. أيها الأخ المسلم الكريم، إنه درس لنا. الإسلام منتصر أبدا. لا تخف على الإسلام، خف على نفسك، خف على نفسك أنت. انظر إلى قدمك، أين هي وأين أنت من الطريق وأين تسير؟ أيها الأخ الكريم، لعلي لا ألقاكم في موقفي هذا بعد عامي هذا أبدا. غاب النبي وأكمل الصحابة الطريق. أيها الأخ المسلم الكريم، ثم قال النبي: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وإن كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، تحت قدمي، تحت قدمي. كلمة عجيبة، كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدم النبي. إنه السؤال لي ولك، هل لي ولك، هل فيك جاهلية؟ ما زالت فيك جاهلية؟ فيك فتن الجاهلية، شهوات الجاهلية، رغبات الجاهلية؟ هل ما زالت فيك أصنام الجاهلية؟ فيك أصنام في داخلك ترجى من دون الله، يحسب لها الحسابات من دون الله؟ قال رسول الله: تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدرهم والدينار. هل فينا من يعبد الدرهم والدينار؟ في ناس كده؟ هل فينا من يبيع دينه بالدرهم والدينار؟ في؟ إنه السؤال: هل فيك جاهلية؟ فيما رواه الإمام مسلم من حديث المعرور بن سويد رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا مش هقول لك أول الحديث لأن عايزه في الآخر، لكن هذا الحديث قال فيه المعرور بن سويد في صحيح مسلم: تشاحن أبو ذر ورجل من أصحاب النبي، فعيره أبو ذر بأمه يقال إن هو بلال، وأبو ذر قال له يا ابن السوداء. فاشتكى الرجل إلى رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. تخيل أبو ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. إنني عندما أسمع هذه الكلمات كيف وقعت على أبي ذر؟ لما النبي قال له كده تفتكر أبو ذر عمل إيه أول ما سمع؟ السؤال الثاني خطر على ذهن الآن، لو كان رسول الله بيننا ما تصلي عليه يا عم؟ لو كان رسول الله بيننا صلى الله عليه وسلم تفتكر كم واحد فينا احنا كده ممكن يقول له إنك امرؤ فيك جاهلية؟ تفتكر أبو ذر؟ أرجع بقى الأول الحديث، قال المعرور بن سويد رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى خادمه حلة مثلها وعلى غلامه حلة مثلها، غلامه يعني خادمه. فقلت لأبي ذر وما ذاك؟ لابس ليه زي غلامك بالضبط، زي خادمك بالضبط. فقال أبو ذر اشتحمت ورجل في الجاهلية، حدث بنا شحناء، فقال الحديث، فقال لي رسول الله في نهاية الحديث بعد ما قال له أن إنك امرؤ فيك جاهلية، قال إماؤكم أو في رواية إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، ولو شاء لجعلكم تحت أيديهم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. شفت أبو ذر غير نفس خلاص؟ هذه القضية، عندما قيل له أنت امرؤ فيك جاهلية بحث عن تلك الجاهلية في نفسه فغيرها. أيها الأخ المسلم الكريم، إن مشكلتك الكبرى وآفتك العظمى ليست في شياطين الإنس ولا شياطين الجن ولا المفسدين ولا الفتن ولا المحن ولا الابتلاءات ولا الشهوات، إنما مشكلتك الأولى في جاهليتك تلك التي في نفسك أولا. نعم، مشكلتك الأولى في نفسك، لا يمكن للشيطان أن يغويك إلا إذا كنت مستسلما للغواية، إلا إذا كانت فيك غواية. لا يمكن لأحد أن يتسلق ظهرك إلا إذا انحنيت أنت له. فيك جاهلية، قال ربك إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، في آل عمران، في آل عمران، وبعدين إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. استزلهم من الزلل أي الوقوع، مش من الذل، هي بالزاي. استزلهم الشيطان أي أسقطهم أوقعهم. طب كيف استزلهم الشيطان؟ بإيه؟ ببعض ما كسبوا بهم هم. إنك ما سقط إلا لأنك كنت تريد السقوط. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن القضية ببساطة وبمنتهى البساطة أنك إن أردت إسلاما خالصا فضع كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمك. تقدر تحط الفلوس الحرام تحت رجلك؟ تقدر تحط فتنك وشهواتك ورغباتك؟ تقدر تحط النظرة الحرام تحت حذائك؟ اللقمة الحرام تحت حذائك؟ الشغل الحرام تحت حذائك؟ يريد منك رسول الله ذلك. لن تصح فيك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. أيها الأخ المسلم الكريم، إن كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وقبلها قال النبي: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. انتبه مع رسول الله، إن دماءكم وأموالكم عليكم. إن القضية ليست عمومية، إنما كأن رسول الله يخاطب كل إنسان بنفسه. كلنا مسؤولون عن دمائنا وأموالنا. ما تقولش ماذا أصنع، على الأقل أخف، يعني أقل أنواع مخالفة أهل الباطل أن تنكر المنكر بقلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه لأن ده تأصيل خطير لمسائل واقعية نعيشها الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. فالأصل أنك إن رأيت منكر لابد أن تغيره ما دمت مستطيعا لتغييره. فمن لم يستطع، هنا الاستثناء عدم القدرة. عدم القدرة لا يحددها الإنسان، إنما يحددها الشرع. الشرع هو الذي يقول أنت عاجز عن تغيير المنكر، مش أنت الذي تقول ذلك. فمن لم يستطع اللي هو العذر الشرعي فليغيره بلسانه، فمن لم يستطع فليغيره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان، أدنى مرتبة. طب كيف تغير المرء المنكر بقلبه؟ هو ده السؤال المهم. تغيير المنكر بالقلب أي مجانبة أهله وكراهية فعلهم. إن لم تجانبهم، تبتعد عنهم وتكره فعلهم، فأنت لم تجتنب المنكر بأخف درجات اجتناب المنكر وهو بقلبك. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، إنها مسؤولية عمومية، كل إنسان مسؤول. هذا هو الدين. إن قانون المسلم هو كتاب الله وكلام رسول الله. شرع المسلم هو القانون الذي أنزله الله في كتابه، الحلال والحرام. إن دماءكم عليكم حرام، احذروا الدماء، احذروا الدماء. الدماء البريئة إذا سفكت لعنة، لا يبارك الله لأهل محلة إذا سفكوا دماء بريئة ورضيوا بذلك، لا يبارك الله لهم أبدا. إن الدماء البريئة لعنة، وكم من دماء طاهرة طيبة سفكت بيد خبثاء، وكم ممن رضي بذلك. أيها الأخ المسلم الكريم، اسمع إلى رسول الله فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لذلك قال عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، والكلام من كلام عبد الله بن عمر، قال: إن من ورطات الأمور، ورطات الأمور التي لا مخرج منها عند الله، أن يدفك دم امرئ مسلم بغير ذنب. شوف عبد الله بن عمر كيف فهم الحديث، سماها ايه؟ ورطة. تخيل تبقى في ورطة مع الله. إن من ورطات الأمور عند الله التي لا مخرج منها أن يسفك دم امرئ مسلم بغير ذنب. إنني أقف أمام الحديث هذا، حديث القدسي، افهمه جيدا معي بهدوء، افهم كلام النبي بل كلام الله. فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رب العزة سبحانه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي هو الرجل القريب من الله، الولاية هي القرب. ليليني أولو الأحلام، يعني واقفين ورايا قريبين، فولي الشيء أي اقترب منه. من عاد لي وليا نسبه الله إلى نفسه، القريب من الله، المداوم على طاعته، الذي يعلم الناس شرعه، الذي يسير في الناس بشرع الله. من يعادي، أنا ما قلتش يقتله، أنا ما قلتش يضيق عليه، أنا ما قلتش يسلبه ماله، أنا ما قلتش، بقولتش ربنا قال: من عاد لي وليا، حتى أن أهل العلم قالوا: عاد الولي أي ضيق عليه وظلمه ومنعه، حتى قالوا: ومنعه من تعليم الناس شرع الله إذا مش لي لدين الله. لذلك جعل الله حربه معه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. كم من أمم يعادى فيها أولياء الله بل ويقتلون، فأذنت بحرب الله. آذنته بالحرب يعني أعلمته بالحرب. ثم ما بعدها: إن كل ما كان من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، وإن كل دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هزيل، وكل الربا موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، إن كله موضوع، كل الربا موضوع. الربا قال ربك في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. ثاني في الحديث اللي فات قال فإيه؟ آذنته بالحرب، وهنا فأذنوا بحرب. فإذا رأيت أمة، أي أمة، إذا رأيت أمة يفشو فيها الربا ويعادى فيها أولياء الله، فاعلم أنها تحارب الله والله يحاربها من كل اتجاه. ومن حارب الله هل يفلح؟ هذا حل الإشكال وتوضيح السؤال وقراءة المقال. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، بحرب من الله ورسوله. إذنوا إعلام، وده برضو كلمة عجيبة، عندما يقول الله فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إعلام لهم بالحرب، إعلام. ربنا بيقول لك هحاربك، ومع ذلك يعلم المرء بأن الله سيحاربه فيتبجح على ربه ويحاربه. عجيب أن تعلم أن في ذلك حرب ثم تقدم عليه. كيف يعلمه الله أنه سيحاربه ويتحامق فيزل في حرب الله سبحانه وتعالى؟ كيف يفلح هذا الرجل؟ أخي الحبيب، أنقذ نفسك أنت، الموضوع أكبر منك بكتير، دي حرب مع الله يا مؤمن. أنقذ نفسك أنت وتبصر بنفسك، هل تحارب الله بالربا؟ هل في مالك ربا؟ هل تعادي أولياء الله؟ هل ترضى بأن يعادى أولياء الله؟ سأل نفسك هذا السؤال، انظر إلى حالك مع الله، وانظر إلى موضع قدمك، انظر أين أنت الآن. وإذا لقيت الله الآن، هل معك ما لا تحب أن تلقى الله به؟ ما زلنا مع رسول الله في حجة الوداع وفي خطبة الوداع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، ثم قال النبي في آخر كلامه، وكلام رسول الله أعظم من أن نحيط به شرحا وأن نحيط به معنا، فإنك إذا وقفت أمام كلمات النبي مهما أوتيت من الفصاحة والبلاغة فإنك تقف كأنك نملة صغيرة أمام جبل عظيم أشم اسمه محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه وزد وبارك، اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى، آمين. أحبتي في الله، ثم قال النبي في آخر خطبته: أيها الناس، إن الله سائلكم عني، فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا، قال الصحابة يعني ردوا على النبي، قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع النبي سبابته إلى السماء وقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أخي الحبيب، قال الله في كتابه لرسوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إن السؤال الآن، ولكن قبل السؤال اسمع هذه الآية أيضا. قال ربك: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فأنت تقف بين آيتين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وبين واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فالمطلوب من رسول الله بلغ، والمطلوب منا سمعنا وأطعنا. هذه قضية الإسلام كله، شرع يبلغ وشرع يتبع، شرع يبلغ وبلاغ يتبع. أيها الأخ الكريم، الرسول بلغ والصحابة شهدوا، بل والله شهد على ذلك. والسؤال الآن لك أنت، هل سمعت وأطعت؟ أطعت أم أطعت؟ على حسب الظروف. طاعة لله ورسوله حقا. شوف ربنا لما يقول في كتابه واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به، الميثاق ده شرع الله سبحانه وتعالى وعهده، دي نعمة، نعمة. سمعنا نعمة، شكرها أطعنا. أن تسمع كلام الله شرع الله دي نعمة، حرمها كثير، شكرها أطعنا. هذا الدين نعمة، القرآن نعمة، شرع الله نعمة. تخيل دنيا ليس فيها رسول الله، تخيل لو لم يكن رسول الله، لو لم يكن القرآن، لو لم يكن هذا الدين. نعمة عظيمة من الله أنت تعجب عن شكرها أنك مسلم. اللهم لولا أنت ما اهتدينا. قالها النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الأخ، إنني أريد أن أستشعر وتستشعر هذا المعنى، إن أعظم نعم الله عليك أنك تصلي، أعظم نعم الله عليك أنك في بيته الآن، أعظم نعم الله عليك أنك تقرأ القرآن. شكر هذه النعمة أن تظل عليها، أن تتبع كلام الله، أن تضع الجاهلية فين؟ تحت قدمك، تحت الجنة، كل ما يبعدك عن الجنة تحت عدائك. كن مع الله رجل، كن مع نفسك رجل، كن في الحياة رجل. قال ربك في كتابه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك أن أسلموا، والله هذه الآية تراها في كثير من الناس الآن، يقول لك احمد ربنا احنا بنصلي، غيرنا مش عارف احمد ربنا ان احنا احمد ربنا عليك. احمد انت ربنا. يمنون عليك ان اسلموا، نزلت هذه الآية، سبب نزولها نزلت في بني اسد، ذهبوا الى رسول الله فقالوا: يا محمد، يا رسول الله، والله اننا في الاسلام منا. ايه هي يا سيدي المنة اللي عليك في الاسلام؟ انت ابو بكر انت ولا عمر؟ أسلموا بعد الفتح. فقالوا: إن لنا في الإسلام منا، فأسلمنا ولم نحاربك ولم نرفع عليك سيفا. طب هو اللي حارب النبي فلح؟ عجيب. فأنزل الله قولا: يمنون عليك أن أسلموا، ده دليل على أن الإيمان لم يستقر. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. تأكد، تأكد من أنك من أهل أطعنا، مش بس سمعنا. إن القضية سمعنا وأطعنا جملة واحدة، تتاخد جملة واحدة. فتأكد أنك من أهل أطعنا، عملنا، طبقنا، اتبعنا. إن الكلام سهل، ما أسهل الكلام، ما أسهل أن أقول أنا أحبك، أنا أتفانى فيك، أنا أحب هذا الدين، أنا أحب رب العالمين، أنا أنصر الإسلام، أنا دمي فداء للإسلام، أنا كلي للإسلام، مالي وولدي للإسلام. كل ده كلام كلام. والدعاوى الشعر بيقول: والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأهلها بها أدعياء. الدعي الصادق والكذاب، الأدعياء الكذابين. أخي الحبيب، إن تحقيق عبوديتك لله ليس بالكلام، إنما بالعمل، بالتطبيق، بالفعل. بأطعنا، أطعنا. إن الله سائلكم عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. قال: اللهم فاشهد كما شهد الله على رسوله يشهد عليك يوم القيامة، ويشهد الرسول عليك، ويشهد المؤمنون الصالحون عليك. أيها الأخ المسلم الكريم، الرسول نعمة، فهمني؟ النبي نعمة، شكرها اتباعه. القرآن نعمة، شكرها اتباعه. دين الله نعمة، شكرها اتباعه. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاقنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم العظيم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم العظيم مظلوما إلا نصرته، اللهم لا تدع مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته. انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين. دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. أحصهم عددا، أفنهم بددا، لا تغادر اللهم ما منهم أحدا. اللهم انصر عبادك يا رب العالمين، انصر الموحدين يا رب العالمين، انصر الموحدين يا رب العالمين، انصر الموحدين يا رب العالمين. زلزل الأرض من تحت أقدام المفسدين، زلزل الأرض من تحت أقدام المفسدين، زلزل الأرض من تحت أقدام المفسدين. اللهم إن أحييتنا أحينا مسلمين، وإن أمتنا أمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين ولا مبدرين ولا مغيرين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجمعنا برسول الله في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا برسول الله في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا برسول الله في الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا صحبته في الفردوس الأعلى يوم القيامة، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته. واسقنا من حوضه، واسقنا من حوضه، واسقنا من حوضه، واسقنا من حوضه، واسقنا من حوضه، واسقنا من حوضه. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم، أرحمكم الله، كل عام أنتم بخير.